الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لحديث إقدابو من باسي روجي قيام الدكات دفرميت تدنو الشمس يوم القيامة من الخلائق كقدر الميل. خور لروجي دعائي دان زيق دبيتا ولا خلچي باندازه یک میل کمیل یک لدو کیلومتر کمتره. سیر کبرای مسلمان امرو خور چنده برزه چنده دور لیمانه و لگل عوضده لهاوینان کسی کسی بره چی نبید کسی کافی نکلوه چی نبید جلی چی نبی خوی پیدا پوشید شوینی چی نبی خوی تیدا فینک بکاته و لوانه لهندگ روز ده لگر من بسوتت لگر من روحی درچت ای چون بیه نپیشاوی خود او روزه که خور نزیگ بوتوه با اندازه میلک که لدو چیلومتر کمتره او انده خور نزیگه لسرسر مانوه. لو روزه ده که یحشر الناس حفاتا عراتا غلا لو روزه ده که بروتیش حشر دکری جلیش لبر نیا روت بیت هیچ پوشاکی که لبر نبیت خارج لیتا و نزیگ بیت و هیچ سیبری چیش و پنای چیش نبیت هیچ فینک کروی چیش نبیت حالی خلق چی لیدیت فتکون منهم على قدر میل که نزیگ دبیت و خور با اندازه میلک فیکون الناس فیه على قدر اعمالهم في العرق. خلچی لو روزه ده کونه عرقی خویان و عرقی خویان لگر من بجویری کرده وکانیان لدنیا ده لدنیا کرده وی چاک بو بیت لوی عرق کم ترده کاتو ناراحتی کم ترده بینه کرده وی چاچی کم بیت بعکس و خواب من پارزه. فمنهم من یکون فی عرقه الى کعبی هنده کس لعرقی خویده تاوکو قلپی اکانی غرق بو لعرقی خویده. ومنهم من یاخذه العرق الى رکبتی و هیان عرقه گرتویتی تاج نو اکانی. ومنهم من الى حقوی هیتی تانا و راستی پشتینی لعرقی خویده. ومنهم من يلجمه العرق الجامع وأشار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى فيه. هندي كسايا عرقي خويا چون غشميق لملي ولاخيق دكريت دي بستيته وو سري برز دكانات وان سر نويكا هندي كس اگر توزي سر نويكا دخن چهو عرقي خوي دكيته وناو دمي خوي تاوكو دمي وچناقي لعرقي خوي دايا خواي جورة بمان پارزي لو روز اگر مدى كان آو هيا نسي برها بزانين آية خلقي هميا لو حالتها دادبن. في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لحديث اشتر كبخاري مسلم روايتي عن كردوة دفرمي سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله حوت كسهن حوت صنف كوملهن لو روجدا لجير سيبري خواي فروردقا دادبن لجير سيبري عرش خوا دادبن لو روجدا قرمائي خور تأثيري انتناكا نارحتي وتينيتي أو روجة وتسناتي أو روجة شمولي أناكا أوان لجير سيبري خواي فروردقار لجير سيبري عرشكي خواي قورة دادبن كين أو حوت كسا أو حوت صنفة كين كلو روجة قرمدا كروجة كمقداركي هزار صالة سيبري أنها بيتو لفين كي دابنو لخوش حالي دابن لحالتك دا كخلكي لو قرمائي ونارحة دايا كين أو حوت صنفة يا كميان في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي إمام عادل في شوائك دات فرور عادل في شواء إمامك سركرديك في شواء عادل سركردي عادل أجري زورة لا إخوة فروردقار بلام چون عادل دبيت چكاتك بيدو تري في شوائك عادل مسؤوليك عادل وسركردائيك عادل لكاتك حكم بعدل لنيوان خلشي دابك وحكم بعدلش لسر خلشي دابكات يحكم فيهم وبينهم بالعدل بعدالتي حكم لسر خلق وكتشج لبين دوكس دار ويدا حكميك عدل بك لنيوان يندا يكم يان حكم عدل لسر همو يان عدل شريعتي خواي فروردقالا كاتق او سركردو حاكم عادلة كبشرعي خواي فروردقال حكم كالا لو خلشي دا اگر شريعتي خالقي ارجو اسماني وازلي هنا قانوني چي دسكردي هنا ككسي چي خوانا ناس دايناوا بيقومان او قانون عدالت بو خلشي دستبرناكا وكو چول لشرعي خوا دا عدالت دستبر دبيت كواتا ركني يكني عدالتي في الشواء سركردا أوي بشريعتك إخوا حكم كات لن يوار خلق دا أقر بشرع إخوا حكم نكانات وانا عادل بيت بونمونا شرع إخواي فروردقار وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا كلمات إخواي فروردقار شريعتك إخوا همو الراس وهموش عدالتا بلام حكمي خلقو قانوني وضعي ودسكردي إنسان هموي عدل نيه وهموي راز نيه زوجتي تدا كظلم لخلق دكري يا ظلم لفقير دكري يا ظلم لدولمن دكري يا ظلم لبياو دكري يا ظلم لجن دكري يا ظلم لمندال دكري قانوني دسكرد آوايا بلام شريعتي اخوا حقي همو تينا كانوا تواجه كاني كومالقاي داوا ببي اوي كظلم لهيج كسيك بكريت كواتا كاتك حاكم عادل دبيت كبالشرع إخوة حكم كالن أو خلشي دا دوميا حكم لبيني دوكس لخلق كدا لجير دستكاني خوي كششيان لنيوان دا دروز بو حكمي كي عادل وقضايا كي عدل لبيني عن دابكات فرق لك لبيني فقير ودولمنت فرق لك لبيني خزم وبيقانا فرق لك لبيني مسؤوليك ودى صلاة دارك لقلبي دى صلاتك وفقيريك كسنبو كحكم دكا هميا بو أوكو يقواب بو سركردو بو فشواء نوي أولا عشيرتي خوما أويا لحزبكي خوما أويا لجماعتي خوما أويا استفادي ليدكم أويا رشوة برتيلي داوا نا كأواني تيدا بن عدالت لا توانا جيب جيبكات في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كاتك آفرتك مخزوميك آفرتك لعشيرتك برس تذكرت بلاي قريش كان وزور قوربو شون فلانة آفرتش دبي دستي ببردلي آخره ولا فلانة عشيرتي او أصل نسبي وايا او دبي تعيبو عاربو عشيرتي شون دبي فلانة آفرتش دستي ببردلي وتيان هيت شارني ان كسنا ويري لقل پیغمبر اخوة قصبك عليه الصلاة والسلام لم باريوا إلا أسامة نبي كخوشويستي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام كتوب ولا پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام دعوة اللي كتك استثناء چيتي دابي عفو چيتي دابي بو او آفرتا پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام توربو فرموي إنما أهلك من كان قبلكم فرمي أي أسامة شفاعت لحديك إخوادا ذكي إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد أمتاني فيش إيوة بوية بهلاك چون كومالقا بوية لناوتو لفيش إيوة دا چون كأقر كثيكي ناس راو ناودارو دولمان دزي كردبا عفو يان ذكرت كس بلايا ولدتو بلام أقر فقيريكي بيد صلاة كس نبو دزي كردبا أو حد يان لدرد كردو دست يان دبري كسر كمسؤول بيت يا ده صلاة دارك بيت يا عشيرتي شيها بيت اگر دزيبك او خيانتك هيج باز نبيت بلام كسر شي فقير خوانك بي بهلا دابني لشوينك يكسر ده بي بخريت السجن او بدريت الدادقاء ومحكمة او عدالة دنيا عدالة اويا لآس في محكمة في الشواو سر كرده ده قورترين مسؤول لقل كريكاري شينا وبازار هيج فرقينية بقرنا بفرق كالكات عدالة حكم دال بين كافر مسلمانك اگر كافرك لقل مسلمانك چه شي هبو نابي خاطري مسلمانك بقريت بلاي او مسلمان او كافر راست مسلمان ايمان دار و بو بهشت و لكافر چاكترا بلام لو مسألة دا كنا حقي مسلمانك به حقي كافرك به دبي حقي كافرك بدريت دبي عدل بيت حتى لقل كافرش دا دبي عدل بيت أوجه في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي لو أن فاطمة بنت محمد بنت محمد سرقت لقطعت يدها والله أجر فاطمة كتي محمد ككتي خويتي عليه الصلاة والسلام دزيبك أو خوم دستي دبرم ناري أمر دكم دستي ببرم دلي خوم لقطعت يدها خوم بدستي خوم دستي دبرم ناري فرق بكري أو خزمة أو نزيكة أو عشيرتة أو ذا صلاة دارة أقل وابو أو أمته أو كومالقا يسر كوتونا بيت وقت جسر أحد ناكت كمحاباته خاطر خواهيته دابو بو هندك سو هندك سجهمال كرا أو أوتي شوايا عادلنية وأمتك شي لدست إسر أحد ناكا كواتب راكنم هر كسيق يكتوز مسؤوليتي بدس بيت هر لباوك وكلمالا ومسؤوليتي من دالكاني لبردستا تاوكو دقات سر كردي ولات همو يان فيجت لسريان عدل بن باوكيك دبيل عدل بيل نيوان كروك شكاني تشبو كروكي دكا بوكتك شبيكا تارجيان داماوا كاتي چيش كدمريت ميرات بجي ديلت دبي براكان لخوا بترسن ميراتي كتخوش ككاني شان بدن نقوكو لكو ملقاي ايمدا بداخوا كدور لا راتقينيتي اسلام كاتي كسيك دمريت اوك شكانو اوك افرد بمحروم دبي وبيبش دبي لميلاتي او باوكيان او الظلم اخواي قور في رازينية اخواي قور حقي افرتي شداو حقي كشكشي داو دبي بيدريته هنده كزوكو جاهلي بيردكاتوا دارا چو ميلات دبي ماري زاوا تو دي ديتا خوش چي خوت حقي خويتي چون تو وري دقيتو خيزاني كتهيا كتيك لدروي خيزان هاتو تناو او خيزانا بختور دبی خزان به میراتی باوکت دبی خوشی شد بیده ایتی و با مردکشی بختور بپی چی تی دایا؟ شریعت خواه و عدالت لو دایا نا بی ظلم بکره لآفرد جاهر لباوکی کوا دبی عدل بی لبینیان دا تاوکو دگات سر کرده ولاد دبی با عدل حکم کال نیوان خلق و با عدلش حکم رانی ولاد کبکات اگر وابو پلی زور برزلای خواه گورا اگر وابو خلچی خوشی دوه خلچی اصراحت دکا لبردستی کومالگا دعای خیری بودکات خلچی لجر سایی حکمکی او دحسین و بوی زانایان فرمویانا یک روزی پیشواو سر کرده عادل لعبادتی 6 سالی خلق خیرتره یک روز لحکمی چی عدالتی سر کرده عادل خیرتره لایخوا اجروب لو فای زیاتره لایخوا لعبادته شو نشكردني 6 سال يا 7 سال خلشي بو چونك اذا صلح صلحت الرعيه اگر بيتو سركرده باش بو عدل بو خلشي همي باش دبيت بلان كسركرده خراب بو خلشي شمي خراب دبيت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله وكذلك يفعلون چونك سركرده الا مگر بعد الحكم كادنا سركر دكان شدكان دا صلاة دار شدكا كبعد العدالة نبي إذا دخلوا قرية أقرب شيتنا وقنديك وأفسدوها تيشي ددا أقرب بيتو قندي شبدي تدستوى ناحية شبدي تدستوى قضايا شبدي تدستوى كعدل نبي أفسدوها أو قضايا أو ناحية تبددات وجعلوا أعزة أهلها أذلة چه پیاوی با عزت و کرامت و پیاو معقول و خیر و برکت بو شارکه اوان ذلیل دکا و پشدوی اندخا چهش انسانی که چو پوچو بی کلکو زیان بخشو میکروبی مجتمع و کاملان اوان دینه تا پیشوا که اتا کاملگاتی چو با هوی چه با هوی سر کرده یکوا جایا خواه مدیری شاری چی بچو چیش بی گنده چیش بی نک سر کرده ولاتی چیش بیت که اتا باشبونی خلق با باشبونی سر کرده کانا ویا پیوسته لسریان عدل بن بوی پلیان لای خواه برز بیتوا بو اوی کوملگاشیان اصلاحت که لبردستیان بو اوی او کوملگاش دعای خیریان بوب که نه کوملگا لیان بیزار بیتو قصیان پیبلیتو تمنای او بکن که روژک بیل دستی رزگاریان بیت بانابی ده صلاح دار وابیت وکو کابرای طاغوتی عراقات که رویشت خوچی همو الحمدلله کرد همو اصلاحتی کرد اوان او كاتب الخوش بول كلاسي دار ادرا كواتا عبرت با ورقرين هر لبتشوكترين دا صلاة داروا تا قولترين دا صلاة روجك دي اگر عدل نبي روجك دي خلچي آوات پيدا كات روجك دي خلچي آوات دلان شفاظ بخوانا جات من بول دستي بلان كعدل بي اجرد زور لا اخوا لروج قيامت دا كخلچي لا عرق و قرمائي خوان دا چوسينوا تو لجير سيبري خوا دادا بيت چن نعمتی چی گوری بو تو لدنیا سر کرده خلق بید پیشوای خلق بی لقیامتی جل پیش همو او کسانه او بی که لجه سبری خواه گوره دن انسانی عاقل ده بیر لوب کاتوا نکتنها ده صلات و مسئولیت بو او بکار بینه پاری زوری تلاکو کاتوا بحق و بنا حق مال خچید پی بخوات ظلم لخلچی بکا خوی فرسکا بسر خلق ده بتوانی بینای چاترو گوره تر بکا بتوانی کمپانیا و شریکی تر دابنید بیک بله فرصت من او چند سالم لبردسته با خون پیک بینم خود لناو دبی خو پیک ونن آوا نابید اوی که پیش شو دنی و لسریه چی دادنی هموی بجی دیالی او ظلم استمشد دمینیت و بناو قبرکت و بروش قیامتت کواتا خود پیک بینه بله فرصت من لو چند سالی مسئولیتم دا عدالت تطبیق بکم خلق اصلاحات پی بکم شرع اخواجی بجی بکم خوال خوم رازی بکم او خو پی کونانا خو پی کونان او نیا مالی چی زور کوب کی توا او نیا که قصر و قمری زورت هبه او نیا که شریک و کمپانیات هبید او نیا که زویه چی زور دا جیر بکی لکات اگ دا که خلچی واشه صد متری دز نکوید او خو به هیلاک بردنا انسان پیوسته بیر بکاتوا عبراد لو کسان اول بگری کن پیش او رویشتون او قصانش بو اوانيه كخلق هان بدريت دجي مسؤولة كانوا دا صلاة دارك نخير او نصيحة بو ايمش بو اوانيش چونك هر يچيق لأيمش شوائق مسؤوليتي لبردستا او قصرو لهر همو ماندكات نكتنها لكسيك با ناو بالرسمي وبقانوني بغن مسؤولة وداواش لخواي پروردگار داكين بو خاطرين او جوانا كاني همو سر كردو مسؤولة كان بقشكو بقوروا خواي قورا هدايتيان دا شرع شرعي اخوا حكم في بكن لنا وخلق ده ولنا وخلق ده بعدل حكم بكن اخواي جورا خلشي لدستي اوان بحسينته واسراحت بكن خلشي لدستيان واوانج اسراحت بكن لخكم القاول خلك كان اخوانو اخواي جورا بهشتش بنسيبه موام كان دوميا بنيتي لشي امام عادل وشاب نشا في عباده الله جنجك كهر لجنجيتي و قورة دبيتو پرورد دبيت لسر عبادتي اخوة چه نعمتي چه قورية چه نعمتي چه قورية لكاتك لك تماشادك الواني باوكت يا خزميكت لتماني پنجا صالي استا او خريك بقرأت او مزقوت مال اخوة بناسي بلانتو اي قنج هر لتماني دبازد صاليت او اخوة بناسي و خواي خوتت خوش دويتو عبادتي اخوة دكيو بو تمنى پاچتيا او تمنى بسر دبي شاب نشا في عبادة الله اجري زور او قنجي كهر لا لاويتي و تازيتي و لتازة قنجيتي و لسر عبادتي اخوة قشدكاتو پر ورد دبي نجار خريش رابواردن و برلايو خوفي سكردن بيت بقناه تاوان او جاد الاخو جاري ما امانا دوائي ده قرينا وا تو بخد دانا ودوائي ده قريتا وا تو زمانتي اوت كردوا تاوكو چل صالي شتر بجيو او جاتو ببكي اينا زاني كدوا كد رجبو اقر بجميني تو لاخيري عمرت كدو رجبو قفل الادراء تازا قرانا وني ابو الاخوة كرولدقار چنكس نسر لسر روخي قبر پير بونو نخوشي مردني شان ليا كفيد الله يبقره وتوببك أبدا توبناك قالطي ليدت بو چونك لتمني قنجيتي دا نقره ولا إخوة لتمني قنجيتي دا خوي لسر عبادتي إخوة فرورد نكر جاسباز بخواي فرورد قال قنجان رو لإخوان زورك لقنجان قرانو تولا إخوة إخوة لسر عبادتي إخوة إخوة فرورد دا كانوا إخوة بيك دينن أو مجدبو أوان كيشيكن لو حوت كسي لجير سبري إخوة دا لمن وجه قيامت سيميان بريتيا لچه ورجلان تحابا في الله فاجتمعا عليه وتفرقا عليه سيم صلف كالجير سيبري خوادا بن بريتيا لودو كسي كي اكتريان خوش دويد لبيناوي خوا بس هيتش خزمايتي اقنية لبيني عندها چونك خزم مبوي خوشم دوي قينا خزمي خود خوش بيوي بلان دوكت كي اكتريان خوش بيوي بس لبر خاطري خوا بو فلانك اس خوش دوي والله لبر خوا بو سرداني دكي والله هر لبر خاطري خوا كسي چي خوا ناسو خوشم دوي هيچي ترنية هيچ تجارتك ومعاملتك لبين ماندانية إلا اواني بي لبر خاطري خوا اكتر ما خوش دوي او او دوكسا صنفك ان بولك ان لو بولانيك روجي قيامت لجير سبري خوا دادا بن قورتين نعمتي خوا بسرت ودواي اسلامتي اويك تو خوش ويستنت لبيناوي خوابت الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين أواني أمر لدنيا برادري يكتر روج قيامة دبن بدجمني يكتر إلا بتقوى كان نبت أواني كالدنيا لبرخات إخوة يكتر ينخوش بيستوى كالبرخات إخوة نبت دوستاتي دكا طماحي باري فيتي دوستاتي دكا أملي خشككي فيتي أملي كشكي فيتي أملي دنياي فيتي كزاني أو جيب جيناكا او خوشویسته د بیت دجمناتی لی بو چکل برخاتی خو خوشینه وستو هر کس یک لپیناوی خو کس چی خوشویست و هر کس یک لپیناوی خو ما لی خو ببخشه او ایمان تواو ان شاء الله که اعتبار کنم با خوشویسته کنم لپیناوی خو به بلام زور که زبینی بلای و سیر خوشویستن لپیناوی خو تی نگیشتوا تا اسنچ و تدلیوا که کس یک لشار کوا سردانی برای چی مسلمانی بکا لشار چی تل خزمی شینیا هیچ تجاره و کسبتی جبینی اندانی پیسیده هرکار که فلان کس شوند ناسی لیو ربو چی هاتوی کیوشت هیه لگلی عقل که قبول نکبله لبرخاتی خوا تیناگا بو چون که بو خوی اوی لدل دانیه که لبرخاتی خوا کسی چی خوش بیوید که لبرخاتی خوا یور سردانی بکا هر چند دکا تیناگا اخیر شد دفتانک دکا دلن نه شتی چیان لبن سره ما بستی چیان هیه او کوبونوه باب الدلکی تو پیسا تو لسر او پرورده بوی واده زانی دو کس که بیه که و دانش کوبو نویا کوبو نوی چی کسی که زیارتی برای مسلمانی خویده که لپنای خواه خوشی دوی هیچی تر نه تی دگه تینا بی مشکلی خوتا دوا کاری لخواه پروردگار واما لبکا بو خاطرین او جوانکان و صفات برزکانی بعد حکم کین لگل خومان و جردسته خومان و گنجه چیش گنجکانش من لطاعتی خواده پرورده بن و يكتريش من خوش بي لبيناوي خواه والحمد لله چوارم كس لوانيك لجير سيبري خواهي قبل دادبن ورجل تعلق قلبه بالمساجد إذا خرج منه حتى يعود إليه كسي چيتر لوانيك لجير سيبري خواه دادبن أو كسي كدري بمزقوته وبستراوته كاتي كنويجك تواو دبيت دري بويا كي بانك داب ونويجك كي تريش بقرته ومزقوتك ومالي خواه خالچی دلیان بچی شوینک خوشا هنده کسی دلی با ساحی توپی نخوشا دشخوه با خیال و فکری ملعبک و ساحی توپی ندخوهت هنده کس فکری لا سنتری گنج و لاوانو هنده کس فکری لا مقها و ملها و شوین رابواردنو هر کسی دلی با شوینک و هشه دلی با معرض و شوین سارکرین و فروشتن خوشو هشه دلی با زرعاتکی خوشو هاش دلي بمالك إخوة خوشة نالين زرعات حرامة نالين كسابت حرامة بلام سيرك إخواي فرودقار دفرميت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. في بيوت بجوايته أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. إخوائي قرباسي ما لكان إخوي دكا كما لكان برج ذكرين وبناء ذكرين مزقوتا كان كما الإخوان بياوانك هن كسانك هن كخوا برجال ببياو ناوي هناون چونك هر نيريتي بياواتي نيا زور كسي نيري نيا بلان بياو نيا بياو كي اواني كخوا وصفي كردون لقرآن دا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله او بياوانيك نا كرينو فروشتم نا تجارة بازرقاني أستانا بآقايا ناكن ومشغوليا ناكن ليادي إخوة با كرينو فروشني خوشي بكا با تجارة كسابتي شبكا بلام لسر حسابي دين دارتي نية كاتك كاتي نواجكي ديت دا چه تمالي إخوة نواجكي خوي دكات كاتك روزي ماجي رمضان دي نال بابا من خريشي كسابتم من روزن بينا جيرين نا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كسابتي خوشي لك دنياي خوشي بره ودبا بلام لخواي فروردقارج غافوني وبآقانيا يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار أو بيوانا لغوزيك بترسن كدلكانو شاوكانيا انتدى هذا دسوريتو هذا جريتو لغوزي قيامت بترسن أو كستي قيشتوا في اواتي لوداك انسان لروج قيامه بتسبرا كانم لو روجيك شا وكان هل دقرينا ولا ترسي اخوا لو روجيك بلا كان لرزين دانا لا ترسي اخواي تروردقارو لروجي محشر وحساب خواب من بارزي يا برو بهشتي يا برو جهنم خواب من بارزي اقري جهنم كبشيك لحفتا بشي اقري اقري دنيا بشيك لحفتا بشي اقري جهنم ناتوانيت دستي بخيتناو بزانا او كساني كذا ستين تشان بسرده اي بيهي لبيشتاوي خود براي من كبيتو بجويري وصيتي خوف يغنبري اخوانكي والله لو كساند بي كذا ستي باقري جهنم كشيصو نو قاد لا اقري دنيا بقوة رخواب من بارزي عاقل او كسي لو رجدة ترسيت او كسي كتجارتو كثابتي دنيا دكا بلام ليادي اخواب لنويش كردن باقاي ناكا لمالي اخواب باقاي ناكا ودوري ناخاتوا كواتا يجيك لو فولاني لو سنتاني كالجير سيبر إخوادا دبنو إسراحة دبن لو رجدا رجل معلق قلبه بالمساجد بيالك كدلي بستراوتوا بمزقوتو مال إخوا دلي بمال إخوا خوشا في عمر إخوا عليه الصلاة والسلام روجيشان كنواجي مغربي كرد روجيشت مالا ويخوي هندي الصحابة روجيشتن بمالا كانيان هندي يجيش لمزقوت مالا وبيني إيوار وعيشا كهاتوا في عمر خاصة صلى الله عليه وسلم بفلاهاتوا خويها الكردبو بس بيعيد الرويش فرمي مجدتها عن بدمه مجدتها عن بدمه أي أو كساني كما أنتوا لبين مغرب وعشاء شاورين ويج عشاء ذكن مجدتها عن بدمه خوي برد قار درجاش إلى أسمان كردوتوا يباهي بكم الملائكة خوي جورا فخر دكاد بأي ولا سر ملائكة كان دفر مسير كان عبد كان من فريضتي كان نوجي كان كردو كمغربة تاورين نوجي دوميشن خواي جورا شان عزيب أي ودكات يباهي بكم الملائكة كان أجر دزورة لا إخواي فروردقار كتو أهلي مزقود بي أهلي جماعات بي وضلت بمالي إخواي فروردقار وخوش بيت صنفي تر لو صنفانيك أهلي سيبري إخواي فروردقار وعرش إخواي فروردقار ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله بيابك جنجك دعته امرأة آفرتك بانجي كات نخوي بانجي آفرتك كات جنجة آفرتك بانج الدكات بوشي بول نفسي خوي بورا بواردن لقلي وأو آفرتش آفرتك كسن ناسو آفرتي چي كمو آفرتي چي وزن كم نيا لناوكو موغادا ذات منصب آفرتي كبلو باي برزة لعشيرتي چي برزة لابن مالي چي قوليا وجمال وزورج جوانا چما يوا آفرتي چي خاون منصبو بلو بايا خاون بن مالي چي قولي وعشيرتي چي رسن وخاون جواني چي زور جوان خوشي بانگت كات لشميني تشك كز آجاي لأيوانية لخالتي تنهاتو أون دعته امرأة ذات منصب وجمال ورا كسي لينية كس آجاي لمانية خوش مخاوني منصبم لكز ما ترسى خوم خاوني إذا صلاتم لكي إذا ترسيت فقال إني أخاف الله ضل نخير من الأخوة ترسم الأخوة ترسم أويك رايب تشيب ولا شهوة موجودة جواني آفرتك منصب ده صلاتي آفرتك آفرته بو خوي بان جيدكات كروش قنجة كسيش آقاي لينيا لقال أوجدا قال إني أخاف الله طلع نخير من الأخوة ده ترسم أخوي قولا آقاي لي مانا الأخوي قولا ده ترسم ونبي أو قنجة حذي لراب وارد النبيت ونبي أو قنجة ضيبو شهوة الزنا كردنة جيت نخير همو قنجك شهوتي هي همو قنجك آرزوي هي بلام شتيق لهمو أوانا بقوة ترك لدلي أو قنجة داعي خوفي خواه ترسي خواه ريلي دقريتو زال دبي بسر شهوة آرزو كاني خوي دا سيري يوسف كان عليه الصلاة والسلام لكاتك داكا همان صفات لا امرأة العزيز دا لخزاني عزيزي مصر داهبو جواني دا صلاة لشويني تشول درقا داخراو جنبو خوي داوا دكات لقال اوج دا يوسف لخواي قورة ترسات ترشي ليكرت كبيت ولام نبيت والسجن دكري قال رب السجن احب الي مما يدعونني الي تخوى السجن مزور بلا وخوشترا لويك او افرت مني بوبانك دكات سجن بلا وخوشت با سجن بكريم ببيت اوانيش با سجن بكريم بلا ما وناك بو نايكا بو بياوتي تيدانيا بو ناتوان رابو يريت بلا معاقل ودزاني يك لذت ساعاتك شهوة رابواردن قرب سري وعذابي جهنمي بردوامي روجي دوايد لدوايا عاقل ناتي بو ساعاتك شهوة رابواردن قرب سري خوي بكاتو جهنمي بو خوي دابين بكات إنساني عاقل وناكا قال إني أخاف الله وتي من أخوة ترسم وناكا فناب أخوة يبرورد قال أمرو قنجان بكرو بكتش أقر بيتو خوفي خواتان نبيت والله هموتوشي كاري سوفيتنا وفساد دبن أقر كسي أقاداري جريدو قوفارا كان بي نازان انش رودة دالكو ملقادة نازان انشان فاحشو فسادي وبدروشتي رودة دات كعاقبتك يا خوشتان دينك شكايا يا خلكان دينك شكايا يا كشتنك شكايا يا راكردني كراكايا تماشا كان لكو ملقاد شر رودة بو چونك خوفي خواه وترسي خواه لدوه كان دانية وجيقا لترسي خواه كانية باوكو دايكا كانش رشميان بو كتاكي خوايان و بوكرا كي خوايان شل كردوا تاكا واقعا كان روي داو كارتاتا كان روي داو خوي سوتاند او جاد الله بدا اخوه لدستم چو بيناني دستي ببستي كسيكو بيخيتنا و بحركوا بيش بلي وريابة ترنبي باقاو چه ترنبت دستي ببستوتاو هل داوتنا و بحر دجلي ترنبي كتاكات خوي درازينتاو بپارو پوليتو بشوي چوا خوي درازينه تو كبير مردي چي 7 ساله بلي بو بچت چي جاي گنجي چي كم عقلي كم ايمان چون بلي بو ناچت چكيتو اواده چت دروا اواده چت كليه اواده چت كتاب خانه و دائره كان اواده چت بازار كان لقال وردك عاقبتك يسر شوري توبو ما ويراني ما كاولي خود بو او كات دلي بداخ ولا دستم چو لدستون داد بنا دبراي خوم هول دا هر وسيله برو خرابه و سرشوري داد با لبدايته و درقا كيلي دا بخا نقل نهايته و لنهايته و درقتي ناي لبدايته و چوني پر وردب كي قورش بي آوادة بيت تواتا قنجان ترسي خواتان آقاله بيت قنجان لولاتي اقدائن كولاتي امش وكو اوروبا مراقبي خوانكي اوي ترهيشي داد نادا قصاب خانا كان من تيكالا دانش قال كل يكان وجامع كان من تيكلا دائرة كان من هم يتيكلا هر شوين اكدا چي اگر انسان لخوانا ترسيت چي بيودة توانا بيكات يك نمونتان بو بجرموا آفرتك آفرتي چي با ايمان و بحياة و بشرم دلت سرداني خوشكي چي خوم برادري چي خومم كرت اوش لسر انترنت شي دا كرت پيوتن باشا بو چي توش فيري انترنت نابي انترنت زور مهمه نامه بو یکتر دنیا نیم قصه لگال یکتر دکین دتوانی لگال مالی باو کت قصه کی با انترنت کم مصرفی کم تر دلم نش دلم پیدا چو فیر بومو هات مال مرد کم دعوام کرد مردی شیه و من دالی شیه دعوام کرد فیر اینترنتم که خاطی چی اینترنت راچه جبو مالوا چی تی داره خالق مثقف و پیشکوتوا هر تو نعوی هیچ من هبید چند محاوله کرد پیاود خزانی خوی خوش دویست بخشی نکرد تا خاطی اینترنتی راچه جبو مالوا او جرج نشود روز نسر اینترنتی جد کرد وای هات که پیاوکی لیج بو او قرب سر فقیره جاران جنکی تاوکو مردکی دهاتو چند جار تلفونی بوده کرد که دیوا دوام تاو نبو ورازن زو وروا ورده ورده وایلی هاد مردکی لبیر نما ورده ورده وایلی هاد که حزی نده کرد مردکی اصلا بیتا ولا دوام او جا فیالا چی تر شیطان بوی دروز کرد بمردکی خوی گود تو دزانی ما قرز دارین تنها یک وجب ایش کردن قرزکان ما نتوانیم دینوا بو هولنا دی بشوانش ایش بو خود بدوزیوا مردی ساویل که فقیر شو روز ایش بکات جنش چی لبن سرا مردکه که تا داوی جنکه و دیسان لگل برادری چی خوی ایشی چی انگر بشویش او جا جنش لسر انترنت و نامه دنینه و نامه بودت لگل گنجکه داوالی دکه بسیتی بنامه او جا با قصه لگل یک تر بکین جنه دل پیم ناخوش بخصه لگل بکم تا ایتا دن جمنی نبیستوا بلام کتم او جار زیاتر نه جارك تلفون من لقال كردو رقم كم ده؟ أو جاور ده ورده ورده ورده دعوة لكردم دبا يكتر ببينين وتمنابش تي ويكتر بينين نيا تي يجارب ببينين بس يكتر نا بيكتر بناسين شون ده بقى؟ طلع موعدك ما عندنا لبازار لدكانك موعد ما عندنا بتلفون وشون يكتر ما بيني أو يجارب غويش تينا أو جا دعوة كردي يكتر بقى يكتر ببينين قرب سري ميردكش خريش إيش كردنا وعجالة هيجنيا بس يكتر يكتر ببينين موعدي بودانا كياوا مجرم خائنك موعدي بودانا لقل كومالك برادري بدغوشتي خوي بتنها او تشولو شويني كجنك هاتوا جننا زانو تشونا سواري سياري كردو لپشت او سياري اشتر دروا كومالا برادركاني خوي يو كرو خرابة تابر ديانا شوينيكا او جا جنن لچوشي خوي دوزاني چي بسر حاد ونبي او كرا اگر خيانتا او بلام ونبي لخيانتا كشي دام بستي تنها رابوارني خوي ببيت برادری هنا بو شوینک بردی کشوینی رابواردنا او جا هاوارو لخودان فایدینیا دل لی اندامو او جا را اوی که روی دا روی دا حات موا لما لو نان ناخم لما لو هیچم پینا کریم و تم بمبا و مالی باوکم نازانم سببا کچیا بلان بو خم دزانم من جنیکم روشت و شرف من اما و شایستی او پیاو برزنیم دمیو لی جاب موا تواو تازم من دنیام بو چیا دمیو خم سوتینم او كارساتانا زور الغيان داولا كومال قاي ايما اويكا ببستريتو اويكا بوخون تلفون بودكري كتشروي داوا داوا دكا دواي واقعكا كرويدا اريد شبكا انتازا اگر باز بكري سري من دالي تيدا سبيدا بيت كواتا براكانا يكم خوفي خوا دوميا المراقبيك تكانتان وكراكانتان وخيزانكانتان بدستی خودتان آگریان بو مکنوا بدستی خودتان ایمانیان لیمسو تینن روشتیان لیمسو تینن مسئول روش قیامت لآستی او من دارو خزانتان و کسی چی تر که لجیر سیبری خواده و رجل تصدق بصدقت فاخفاها حتی لا تعلم شماله ما انفقت یمینو او کسی که خیر دکا بدستی راز دیکا چپی پی نازانه و تم بستی غیایو پیشچاوی خلق نیه خیر دکا لپینای خواب خالصی دعوكارم لخواي فرودقار واما اللي بكاب إخلاصي خيركار ممكن ما يسمى بيشتعيو خالق نبيه وأخير كاس ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينا أو كسيكا ببي أو يكس آقاي ليبي بتنهاك لما ضاد نيشي يادي عظمته قوري إخوادك بير لا عقوبوها رشي إخوادك توا ففاضت عينا دز ذكا بقريان نبوكو هنده كاس بناب اخواي پروردگار كاتك بتنهاد بي بشرعي دكا و بشرمي دكا اوانيا او كسيك كاتك بتنهاد بي وكز آقايلينيا بير لعظمتو قوري اخوا دكا توا شرم لخوا دكا و لخوا دا ترسيو دا قريت كواتا هر كاتك اوا مراقبي اخوا لدلمان دابو ترسي اخوا لدلمان دابو والله جنجا كان من باش دبن كورا كان من وكشا كان من باش دبن پیاو کان و جنکان چاک دبن کوملگا باش دبن و سرکردو مسئولکان من باش دبن بمرجی اوی که مراقبه خواب کن بمرجي اويك هسبه وكين كخوا قايل لي معنا روجه كي محاسبه ذكرين بمرجي اويك مجاهدي نفسي خو ما امكن هرشي كنفس ما داوي لي كردين لما وي حرام لا ارزور ابو اردن بقسينكين جهادي نفسي خود كبراي مسلمان بو اوي خوي غير بتخاطر جير سيبري خويا داوا كارم الاخوي غير بو خاطرنا وجوانكاني بو خاطري صفات برزكاني اصلاح حال مامكا خواجه الرحم بها ملاك ممكن خواجه المسؤول ده صلاة دار كان من شاكي خواجه الهدايات يام دي إيمان بخير الدولة أنا وحكم بشرعي توبكن خواجه الرجال هدايات يام دي بعدل حكم راني بكن لبيني خلقك ولسر خلق خواجه الهدايات جنجا كان مام دي خواجه الهدايات كشان وخشكان وخزانة كان مام بدي تقوى توبكن ولا توب ترسن أي فرور دكار خواجه الرجال وما لبكي أهلي مزجوت مالكاني توبين دوما بمالكاني تو خوش تربي لشويني تر خواجه الأخير من خيركي شفاءنا خوش من بدی بختور من که ل دنیا و قیامت ل جهنم بمان پارزی بمان خیجر سبری خوتو سبری عشقت و بخاطر نوجوان کانت والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واقم الصلاه.